تعفو عن هذا الامر، تسقط هذا الحق لنفسك، تسمح بهذا الحق، تقول انا كان من حقي ان انا ارد لك مش هرد عليه، كان من حقي ان انا اؤذيه لكن مش هاذيه، من حقي ان انا مثلا اشهر به او اقول اشكر الناس او اظهر للناس معايبه، لكن انا لا اصل هذا الحد. ده العفو. نعم. مبروك عليك. ها بعدين طب اللي قبلها ايه؟ والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون، الذين استجابوا لربهم اقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. وبعدين وجزاء سيئه سيئه مثلها. ها لسه لا قولوا من عفا اصلح اجره على الله انه لا يحب الظالمين، لا يحب الظالم، فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب، ولا من انتصر بعد ظلمه ولك ما عليه من سبيل. يقول من عفا واصلح الافضل، ما هي الدرجات، يبقى فيه العفا واصلح وفيه انتصر، وبعدين الباغي يبقى ظلم نفسه، يبقى من الظالمين والعياذ بالله. نعم. عايز انت تجاهد ما في شعور نفسك ما بداخلك من شعور الحقد، انت لا تزال تخجل لما في مواقف ما تنسيش، في مواقف لا تنسى، وبالذات ان انت لو ما اتخذتش فيها موقف تظل تذكرها. في هذه الحاله لا تشمت به، لا تسخر به، لا تغتابه، لا تنم، لا تظلمه، لا تمنعه حقه ان كان له حق عندك، هو ده الاعتدال، والافضل ان تحسن اليه. نعم. محمد فهمت تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ آمين يا رب العالمين. ولذلك في القرآن لما رب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفسرت أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك، تفسيرها. أن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك. إذا قدرت تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، هو ذي القمة، القمة. ولو جاءت تكلفا، ولو في الأول الواحد يقول لك يا عيال نروح نزور والسلام لبعض لله، تجي تكلفا تبقى فيها صعوبة، يعيا ثاني إن شاء الله تروح تزور الثاني برضه، ثالث مرة تبقى الأمور عادية، ربما يعني ربما يعتذر. نعم. دي حاجة تانية، دي ده موضوع تاني، موضوع تاني غير غير الحقد، انت مش في قلبك حاجة بالنسبة له، لم يغضبك لما موقف اغضبك فيه وحملت في قلبك شيئا منه، انما انت تامره تنهاه، انت يعني تكره عصيانه وتقصيره، يبقى برضه خلي فيه خيط بحيث ان في يوم من الايام برضه تدعوه، ما تقطعش الخيط خالص. انت قلت روح نصلي، يلا نصلي، الاذان خلاص، الظهر خلاص، نتوضا، هو مش عايز يتحرك، خلاص السلام عليكم وعليكم السلام، بس ما جاش فيها قطيعه، ما تحولش لايه؟ ضغينة. لا يعتدى عليهم، يعني ما حدش يقدر، يعني حدش يفكر ان ايه؟ يعتدي عليهم. نعم. هيا ده كان في الدرس الفائت. ان يهجره في الله زي ما حصل ان الصحابي اللي بيقول اللي بيشرح الوالد يقول لك ان السنه كذا، قال يعني ما يقول لا تمنعوا إماء الله مثلا بيوت الله، قال بل نمنعهن. يقول أقول لك قال رسول الله قل بل نمنعهن، فزعل منه. إذا أمره بأمر أو أبلغه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين أبى، وده ولده كان أبوه الأب وابنه، الرجل الصحابي يقول لابنه هذا الكلام، هجره في الله، ما يكونش الهجر من أجل مصلحة نفسية شخصية، من أجل حظ النفس،

أفنجادل الله تعالى ولا نتكلم بين يديك مجرد الكلام؟ قال ويحك تكلم كما تشاء. وقال ما جاب لي الايه الدليل عشان خاطر إذا كانوا واقفين عند كتاب الله وينتفعون بالموعظة رحمهم الله جميعا. في عوام وقع الطفين في الحرب بتاع الطفين كانت بين سيدنا علي وبين أهل العراق، دخل رجل على عمار بن ياسر في خيمته وفي خبائه فقال قالوا اقطعه إنه من أعدائنا، جاء يسرق ويقال خيمة عزية يعتدي ينتقم اقطع الهيد ولا تصرف فيه يعني. قال بل أستر عليه، جاء يسرق خيمة أستر عليه لعل الله أن يستر علي يوم القيامة، رغم أنه في معركة والعملية يعني إيه كلها العملية سخنة يعني. أما ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جلس يفتاع طعاما فافتاع ثم طلب الدراهم وقد وضعها في عمامته، طلع الفلوس منين؟ من العمامة، فوجدها قد حلت وربطها عقدها وبعدين واحد فكها واخذ الايه الدراهم، فقال لقد جلست هنا وهي معي وانها لمعي، يعني ساعة ما قعد معنى عليها قد لها موجود، فجعلوا يدعون على من اخذها يبتليه بعيد وانتقم منه يعني، ويقول اللهم اقطع يد السارق الذي اخذها، اللهم اجعل به كذا وكذا. طبعا هم ايه متعاطفين مع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال عبد الله اللهم ان كان حمله على اخذها حاجه فبارك له فيها، ان كان حمله على اخذها حاجه فبارك له فيها، وان كان حملته جراه على الذنب فاجعله اخر ذنوبه، توب عليه يعني، لأن أنا أعتقد ما فيش بعد كده حل. ندلك لأن العملية منورة خالص، القلب منير بالإيمان وبالذكر وبالطاعة، فالموقف لم يدخل على قلبه أثرا، ما تأثرش خالص يعني. يعني واحد اشترى حاجة في السوق في وسط الناس وإحراج، وبعد ما خذ الطعام بتاعه، عمله ممكن يكون قمح، ممكن يكون تمر، ممكن بدور على الفلوس ما لقاهاش واتسرقت، والناس تغضب اللهم انتقم من الظالم المقطع هذا السارق اللهم افعل به كذا وكذا، يقول ان كان اخذه لحاجه فبارك له فيه، كان اخذها جراه على الذنب فاجعله اخر ذنوبه، يتمنى له الخير بجميع الاحوال. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك زي ما قلنا العلماء يعني هو اللي بيخلي الانسان يستحضر هذه الامور، الكلام اللي قلنا عليه زمان علاج الغضب وعلاج الانفعال، يستحضر الاجر والثواب ويستحضر يقارن بين اجر الاخره وبين خساره الدنيا، ده حاضر في قلبه عشان كده يصفح ويعفو ويدعو كمان للايه للسارق. قال مالك بن دينار اتينا منزل الحكم بن ايوب ليلا وهو امير البصره، وجاء الحسن وهو خائف بصري، فدخلنا معه عليه. الحسن دخل عليهم داخلين يعني داخلين مطلوبين طبعا للايه للامير، فقال ما كنا مع الحسن الا كالفراريخ او كالفراريج، بقينا احنا الحسن يعني دخل بعد ما كان خائف دخل تكلم، بقينا احنا اللي عاملين زي الايه زي الفراخ او الفران وهو يتكلم. ماذا قال الحسن؟ ذكر قصة يوسف وما وقع له من الكيد والمكر وبيع أخوته له وطرحهم في الجب، ثم قال باعوا أخاه وأحزنوا أباه، وذكر بعد ذلك ما لقي من الكيد النساء وألقي في السجن، يعني هم آذوا يوسف فباعوه وأعقوا أباهم وآذوه، ثم لقي من كيد النساء ثم من الحبس، وكل ده مترتب على إيه؟ على تصرفات الكيد بتاع أخواته يعني. ثم قال أيها الأمير ماذا صنع الله بيوسف؟ في الآخر وصلت لفين؟ ماذا صنع الله بيوسف؟ أدى له منهم يعني دالت الأيام وجوله لحد عنده محتاجين ليه،